سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنان تيا محنكتو لسبتين دي عليين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أتلو مؤمنولو منولو لامان ياتا ألالا أنيالا كيلا ألوكنا كيتي كولا ألالا يامرو تنوتو أنيالا كيلا ألا شريانو دينو كولوتو نالو هوكي وستها كبيدانوتي دينو كولا منتنو شريان كولا ألو السلان ألانا ألو لا كمكانوتو أني ألا باروتو ألو كانا ألا لا يامرو واليا أني ألا كيلا ألا أسالا كمولو ميلي أحالو نانيلون أني ألو بارو نين آيو نينتو masilandiri bije muminolien koikana bilango ke dinoto nuwante ihakulu sharian kanke ya alama dunya mimma nemmengoke ihakuleke ne haramuta. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أتلو محولو منلو ليمانا ياتا ألو كانالو كانو اللولي كيلابا كانو كان ألمو كسوني النمو جيجلاما tumomin alube kumalayen alukana hurige atohola naluba akilila iko aluse hurige nyohontohola nyamin alu kilaba khere khere akumanyato iko alaha khere khere nyamin hasugandi ala kilayayen anin halimana ya kilala ani hakano habulala ya maroluko habarala he iya ha kilabama nsabula alla barolukanata ha guruja ahatara aluma kalamuta. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. محمد رسي إكامل مجيجي كلابا يا صلى الله عليه وسلم ومهو ولو وللمو مهلوتي ألها منلو صندميلو جرابندي ألانيا سلانيا ومهو ولو خفرو لبوليين أنين سرابا لآخر لولمو. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم محامن ربي إكام القطو تالا هيكلي إلى أم القومة من أسيا ومهولتو hakili ntila membe daji gonyima dilema kilafe hakila horama. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Na tartanu komo hawalu isabartale kotu momin ibebola ikan waletunga fisayyenun ala hafari mansalemu hinna mansalemu. Ya ayyuhalladhina amanu in جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أتلو مؤمنولو نين fisekhonte naatalu kam hibaruti alo akuo jahandi falo halong hafo ko to nyalemu alu kanata ha boyimo holukan minulube bare yari kuroyama lombaliakam wotumo alu sena nimisa alu ha baro minke. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أتلو مؤمنول ألالهم كوكيلابا abalu konole nabulataluko kujamato alube mensugandila alufanye wokuowo balu torolale bari ala aha limana yale kanwaliyen aha nyinyandi alu sondomeluto aha kafiria ani fishunteya anin alakutaya aholu konne aluyen womo hawolu nimbe mahankuturin womo hankutulla wolelomo kanda jongoluti menolo be bularin tonyako fadlan min Allahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Womo fisamante yaleti min fatanta alama anin nemo ala mansalonna balemu mansa tahasirinnemu. Wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa'aslihu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نه ستفلا ها نهنكلي مومنولو كنولا علي إفلو تيمو توبن نه sete kiling yandante yata a kafunyo homa alo wo seto wo kele mi yandante yata fo seto nyinga sagi alala kituma anyala kila nyen seto nye sagita alo ifulo temo tobeng kilingo kang alo hatiling ala aha kilinalu kanule ila kitoto. Innama almu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mu'minu aminulu yenyinti barim malele mu iti alu tabanjiroke alo bare ngolo tema alo hasilang alanya fotu ngondo ise hinnalula. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أتلو مؤمنولو kelu kana jele keluma tumodo ibe jele la keminuluma walelu ha fiseiti musulu kana jele musuluma tumodo ibe jele la musuminuluma walelu ha fiseiti alukana nyohongaibe alukana nyohonkili jamu kurungolla fishunte ya toho hajjahu limana ya kola nemmemma tubi womo howolu wolelu mo tonyigin tunguluti. Ya ayyuhalladhina amanu jatanibu kathiran minal dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أتلو مؤمنولو علي صوبو حجنفا ناميرا جهو جماما mominolu ma ngamira dolu bije junubo lemu alukana nyoho jahandi halo nyoho ngaibo nyinin alukana nyoho koma kuma fo aludo kiling lafta nyinela habari ngo subodomu afure aluhokonne alo silang alanya ala tubi mutala balemu hinna la ba man salemu. Ya ayyuhan الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Atelo moholu, telo ala, ngalo dale, ke kilinto, memo adamati, animusu kiling, memo hawati, ngalo ke mantoluti, ani habiloluti, faluse nyohollom, alubeto fisamante, alaya, walemu, alubeto alanyasilannati ala lonnalemu mansominga kuobe gorenkati ala londoto. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سنتنغولكو limanaya tale alala anyala tila limanaya la nimbe kamalin itekila ba sallallahu alayhi wa sallam afoyen ko alukana nyinkili alufamma hafo ko alimanaya tale limanaya nimbe kamalin bari alafo le ko mbatado misilime ya konola limana ya amandung alusonde melu konola folo naluha alabatu habula alakila la yamaroluko antala barolu nakhasila fe wofen ninala ala khafari mansalemu hinna mansalemu. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مؤمنولو تنيا تنيا walelu mo moholuti minulu limana yata alala anyala kila wokola ima sika ihajihadoke ila nafululula aning iniolula alala silokan womoho wolu walelu mo tonyafo laluti إلى لمانيات. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إتكيل أبا صلى الله عليه وسلم أفني إنسان تنغولي فعلوا به على اللنالي Allah dino la anno ala ahalanne membebe sangoluto aning membebe bankoto ate ala aha kuomu mebele long يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إتي النبي أمم ينسان تنقلوا إبي إكنتم للا ila misilime yala ani la buloiko ani idema afo yenko alukana nte kuntobula hafo ko aldunta misilime yale kolla wona fawo abesagila atellekan tanto ba wobe alale yen ahalu bendi nyamin lima na yama ani ala kilama صلى الله عليه وسلم ناترتا قالوا متنيا فولاتي ألا لما نيانينتو. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ألا أحسن النبانكو قلولنه ya wofen neme no hama woto ala anyaba la baro lale abalu sara lalale nin khaira barale mu ahalu sara khairula nin tara barale mu ahalu sara tanola